فتنظرون إلي هذه النظرة. إذا كنت أنت تقول هذا الشيء الله أكبر، ماذا يقول غيره؟ ماذا يقول غيره؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، جزاكم الله يعني خيرا مما يظنون. الله يبارك فيك. ولا تؤاخذني بما يقولون. نعم. اللهم ما تركوا لنا شيئا ان الرغاة بارضنا يستنكر. شو المثل هذا؟ ما احلاه.